أثابكم الله. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في العادة السرية؟ العادة السرية نبه عليها العلماء ووضحوها محرمة ومنكرة، فلا يجوز فعلها. صرح بهذا أكثر أهل العلم وبينوا مفاسدها. ومن هذا قوله من أدلة قوله تعالى: والذين هم في السر فلا تأتوا وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه يوم المؤمنين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأصحاب العادة السرية من هؤلاء، لكن في قولهم من ابتغى وراء ذلك. وقد ألف جماعة من العلم في ذلك وذكروا مضارها العظيم وشرها العظيم وعواقبها الوخيمة، فالواجب الحذر منها والتوبة إلى الله ما سلف من ذلك لا من الرجال ولا من النساء. نعم.